من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. أسعد معكم اليوم هالة سالم. وفقرات عديدة ومتنوعة أعددناها خصيصا لك ولأسرتك، منها حماية المستهلك والتوعية من الإعلانات المضللة، وكيفية التعامل مع الملل والخرس الزوجي، والدكتور أحمد علام. وفي العيادة الطبية، كيفية مواجهة الإجهاد الحراري مع الدكتور سمير عنتر. ومن الملهمات اليوم، رائدة من الرائدات الأوائل التي وضعن بصمة واضحة على مسار الفن التشكيلي في مصر، إنها الرائدة الفنانة التشكيلية كوكب يوسف العسال. هي رائدة من رواد تعليم المرأة المصرية للفنون الجميلة، ولدت بالقاهرة عام 1909، حصلت على دبلوم المعلمات من مدرسة ثانية للمعلمات، وكان ترتيبها الأول، فكانت من أوائل المبعوثات إلى الخارج، حيث أفيدت في بعثة دراسية لإنجلترا عام 1929 لدراسة الرسم والتصوير. وفي عام 1934 حصلت على دبلوم التعليم البريطاني في التصوير، بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في الفن من الجمعية الملكية بلندن. عند عودتها من البعثة عينت بمدرسة الثانية الثانوية، ثم بمدرسة الفنون التشكيلية للمعلمات، وهنا ساهمت في وضع الأسس الفنية والتربوية لمعهد الفنون الجميلة. والرائدة الفنانة التشكيلية كوكب يوسف العسال تخرج على يديها جيلا بأكمله يتصدر الآن ريادة الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي. إنها الرائدة والفنانة التشكيلية كوكب يوسف العسال. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. يا أميمة يا أميمة يا حبيبتي يا حبيبتي، كفاية يا أميمة، مش كل دقيقة. انت يعني مش عايز تسمع صوتي يا أحمد؟ يا ستي أسمع صوتك بس لما أكون فاضي، الماسنجر مش على طول كده. انت وحشتني يا أحمد. وانت كمان يا أميمة. يا ستي خلاص أنا جاي لك بكرة إن شاء الله. أخبار المعرض إيه؟ الجناح بتاعنا بسم الله ما شاء الله حقق نجاح كبير قوي. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أميمة. سلم لي على وفاء. حاضر. ونسمة وسهيلة. حاضر، مش معقول هسلم لك على كل إيطاليا بقى. مع السلامة يا أميمة، باي باي. إيه تاني يا عمرو؟ لازم نحتفل يا مها. لازم نحتفل بإيه؟ ده اتجوزنا. يعني يا وده من امتى ان شاء الله؟ العيد الرابع عشر. انا مش مصدقة وداني. عايز افرح بمناسبة سعيدة. هتعمل ايه يعني؟ تورتة جميلة وانتي تطفي الشمع. وتقولي هابي بيرثداي. العيلة كلنا. لا لا لا يا عمر لا. لا لا زينة. عايز تفرحني؟ ماشي يا سيدي، بس تحتفل كأنه فرح حقيقي، يعني عايزة فرح زي فرح يوم جوازنا بالظبط. زي فرح يوم جوازنا؟ أيوة، وكوشة وورد وفستان عروسة ونرقص أنا وأنت كيكي. عمرو هو اختراعاته. بس بصراحة يعني ما كأنها عروسة بجد. كويس قوي يا أحمد انكم رجعتوا ولحقتوا الليلة الجميلة دي. وعمرو جنبها ايه بقى؟ آخر شياكة، عريس بقى عريس. وجايبين بقى كمان نحمده تفرق الشربات. طب أقولك ايه، قوم نبارك لهم ونقول لهم عقبال العيد الماسي. رب يخليك يا عمرو. كانت ليلة جميلة يا بها مش كده؟ أيوة، بس كان ناقصها حاجة مهمة. ناقصها إيه؟ أنا الحقيقة مرضتش أحرجك. وتحرجيني ليه؟ يعني الأصول كنت تقدم لي هدية قدامهم، على الأقل حاجة ذهب برضو. تعالي لي ياما. تعالي بقى انتي هنا دلوقتي. ما انا معاك اهو يا أميمة. عايزة اعرف ايه اللي انتي عملتيه ده؟ فرحة عيد جوازنا حاجة جميلة، وانت كنت المعازيم الجميلة اللي معانا. طب بس قولي لي ايه اللي خلاكي تعملي فرح كأنه ليلة جوازكم؟ بعوض اللي فاتني. عمرو ولا مرة افتكر عيد جوازنا. تقومي تطلبي منه يعمل لك فرح؟ ما هو لأول مرة كان بيحتفل بيا وبيقول لي تعالي نحتفل بعيد جوازنا، تورتة وشمع أو فاكر كويس إنه افتكر وقالك ده. بعد إيه؟ بعد ما قاله أبو دنيا هو اللي فكر وقال له لازم تحتفل وتفرحها. على العموم بقى بصراحة كانت ليلة جميلة قوي. الزوج لما بيفتكر عيد ميلاد مراته وعيد جوازهم كمان بيبقى حاجة جميلة قوي، ويفرح مراته باحتفالية بسيطة، مش لازم يكون فرح زي اللي احنا عملناه. وحول حماية المستهلك وأهمية التوعية من الإعلانات المضللة مع عبلة إبراهيم. ويسعدني اليوم أن تكون ضيفتي هي المهندسة عنان هلال، رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك والبيئة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا زينب. عبلة مهندسة عنان، الحقيقة كل همنا أن احنا نوعي كل مستهلك، ويمكن المشكلة الكبيرة اللي بيقع فيها بعض المستهلكين أو لديهم أي وعي هي الإعلانات المضللة عن طريق الإنترنت، عن طريق بعض القنوات التلفزيونية الغير معروفة. وبيقعوا الحقيقة في مشاكل كتيرة جدا، وإحنا النهاردة بنقدم لهم التوعية والنصيحة. يعني أنا أشكرك جدا على الموضوع ده، لأن الإعلانات المضللة دي بيجينا شكاوى منها ومنعرفش نحلها، خاصة إذا كانوا بيشتروا من خلال سواء الإنترنت أو التلفزيون، شافوا إعلان في التلفزيون. وطبعا أنا مقدرة إن القدرة الشرائية بتخليهم يلجأوا ده. أولا الإعلان بيبقى مبهر، يعني ألاقي مثلا لحاف مش عارفة أو أدوات منزلية أو تلاجة مية، يعني مبرد المية وبيزخن مبرد ده، أدوات تجميل، فكل دي حاجات. وبعدين يجوا يشتكوا أو لما بيشتري من خلال التليفون، يعني هو الإعلان بيبقى بدي أرقام محمول. أيه. كتير جدا من الشركات دي بتبقى مأجرة مكان لمدة شهر ولا حاجة، وتلم شوية فلوس وتقفل المكان، طبعا ما نعرفش نروح له، ملهاش مكان معلوم. أيه. طب انت دلوقتي اشتريتي بالتليفون، فين مقره، فين عنوانه، فين الفاتورة، وحيديها فاتورة بس مضروبة. طبعا وحيديها الضمان برضو، لكن هو مكانه فين هتلاقيه منين؟ مش هتلاقيه حتى لو اتصلت بالتليفون تاني، مش هرد عليهم. بيردوا ولكن يتهربوا بعد كده. فانا ارجو ان الناس ما تجريش ورا الاعلانات المغريه دي، ولما تشتري اشتري من مكان معلوم له مقر معلوم عشان اقدر ارجع له. حتى الشراء بالانترنت القانون محدد له برضو انه لازم يبقى من حقه في خلال 7 أيام يبقى اولا متاكد من الشركه اللي بيشتري منها عبر الانترنت انها شركه لها بيانات وهيقدر يرجع لها والمواصفات السلعة واضحة، وله الحق يرجع في خلال 7 أيام من ما جات له السلعة. أي. القانون بيحدد كده، وبيحدد انه لازم يكون موضح يعني كل البيانات اللي المستهلك على أساسها يبقى عارف مكونات السلعة. يعني حتى في شركات عن طريق الإنترنت بيبقى موثوق طبعا أصبح دلوقتي إنها تحدد إن في فرصة إن إحنا نستبدل. بالظبط، لو جالس المستهلك حد ما يشتري بيتعاقد عن بعد اللي هو بالإنترنت، فده ما بيشملش الحقيقة لا خدمات مصرفية ومالية يبقى عارف، وما بيشملش برضه التعاقد بتاع الصحف أو الاشتراك في الصحف أو حجز الطيران أو الفنادق. دول استثنى، يعني استثناهم اللائحة التنفيذية. تمام. باقي بقى أي سلعة تانية ممكن يشتريها من خلال الإنترنت، لكن المفروض ان هو يأكد موافقته، يعني لما بيشتري هو بيجيله عرض كذا اي يبقى مؤكد موافقته ويبقى له الحق ان يصلح طلبه في خلال 7 أيام بالاسلوب اللي هو اشترى بيه، يعني الا لو اتفقوا على مدة اطول من 7 أيام ممكن يغير رايه، مش هيشتري او هيشتري سلعه تانية او كده يعني، لكن برضه هياخد فاتوره طبعا خلال 14 يوم. شوف يا ستي، اذا كان استلم المنتج بالفعل او تم التعاقد عليه يقدر يصلح طلبه ده يعني هو عايز يصلح الطلب. ايوه نفس الحكايه اللي هو له انه يرجع بدون ابداء اسباب خلال 14 يوم، نفس الحكايه نفس القانون وشهر لو في عيب، الا في الحالات بقى دي لو كان انتفع بالخدمه قبل ال 14 يوم. أيوة. اذا كان الاتفاق فيه مثلا فريدي اتفق على موبيليا مثلا بتتعامل حسب المقاسات. أيوة. فطبعا دي مش بناء على طلب وماضي على التعاقد على كده، يبقى طبعا ده لا. إذا كانت أشرطة فيديو أو أسطوانات هو سمح بقى طبعا، فطبعا دي ما تطبقش عليها ل 14 يوم. أو إذا كان إذا حصل عيب في السلعة نتيجة سوء استخدامه، يعني الحاجات اللي هي منطقية. وكيف نتجنب الإجهاد الحراري وطرق العلاج في العيادة الطبية؟ دكتور سمير عنتر استشاري الحميات والكبد ونائب مدير عام حميات امبابة، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ، اهلا وسهلا. دكتور سمير، يعني كيف نتجنب الاجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحراره الان؟ طبعا احنا دلوقتي في فصل الصيف في ذروته، وطبعا احنا كلنا ما لا يخفى على حد ان في نوع من التسارع والزياده في درجات حراره الكره الارضيه كلها، مش في عندنا في مصر فقط ولا في المنطقه فقط، وبالتالي ان في عندنا مشكله في ان في عندنا تغيير في المناخ الى الحر الاكثر قسوه واكثر ضراوه، وده معناه ان هو بيخلي الطاقه بتاعه الجسم اللي الانسان متعود عليها انه يعمل بيها شغله سواء طاقه ذهنيه او طاقه عضليه في اقل ما يمكن. فانا بشوف كتير جدا جدا من الناس كلهم جايين يشتكوا هذه الايام من الم في العضلات وهل في العضلات، عدم قدره على النوم، عدم قدره على النوم، مفيش شهيه للاكل، مفيش قدره على التركيز في الشغل بتاعه، وتقلصات ايضا يا دكتور. وطبعا تقلصات العضلات نتيجه اللي بيبقى فيه عرق غزير، والعرق الغزير بيخرج معاه ملح كثيف من الجسم، وبالتالي قله الملح في العضلات بتعمل نوع من التشنجات العضليه. عشان كده لما بنروح مستشفى بيدونا محلول ملح، وعشان كده بننصح في الصيف بان احنا نتناول اكلات يكون فيها سوائل كتيره وافضلهم الفواكه الطازه، ومعاها برضو بعض الاكلات اللي فيها ملح زياده زي الجبنه البيضه الخفيفه او الجبنه العاديه. يبقى عندنا اجهاد الحراري، معناه ان انا اجهاد يعني انا بحس ان انا جسمي مش قادر ينفذ الطاقه بتاعته ولا المجهود بتاعه ولا ربعه كما يكون في الجو اللي بيكون غير حار، وده معناه ان هو الموضوع خطير، وخصوصا الناس اللي بتشتغل اعمال بدنيه، الناس اللي بتشتغل في المعمار، الناس اللي بتلف على رجليها طول النهار في المرور، رجال الشرطه، البياعين المتجولين، الباقي يعني كل الفئات دي احنا عارفينها، بنرجو ان هم برضو في نوع من اللي يمكن انه اللي يستطيع ان هو يقتصد في شغله او في مجهوده، يعني ينظمه، يعني مش هينام في البيت، لا ينظم شغله بحيث ان هو لا يؤدي المجهود بالقسوه او بالشده اللي كان بيؤديها في الاوقات العاديه. لعب الرياضه والباللاعبين والجيم وكان ده كله يكون في الاوقات اللي هي بعد المساء ما يكونش بالنهار. الاماكن بتاعه التدريب لو فيها تكييف يبقى افضل. شرب المية الكتير أثناء الصيف سواء الليل أو النهار، كل واحد ياخد يشرب في اليوم على الأقل 4 إلى 5 لتر مية موزعة بين مية عادية أو شاي أو عصير أو ينسون أو تليو أو فاكهة حتى عادية زي البطيخ والبرتقال وعصير الليموناتا. الاستعانة بالأكلات اللي هي فيها ملح سنة زيادة علشان برضو توهن العضلات والتشنجات اللي بتحصل أحيانا. كل الحاجات دي كلها مع الوقاية من التواجد في الأماكن المزدحمة أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة اللي بتكون في أكثر قسوتها من 9 صباحا حتى العصر في حوالي الساعة 3-4، دي بتبقى الفترة اللي هي التواجد فيها في الشارع ممكن يصاب معها بإجهاد حراري أو مشاكل شديدة. دكتور، أيضا من مشاكل التعرض للشمس ضربات الشمس. نعم. هل الأعراض بتتشابه مع الإجهاد وكيف نفرق بينهم؟ هي الإجهاد الحراري وضربات الشمس الاثنين تقريبا زي بعض. بس طبعا ضربة الشمس بتبقى أشد قسوة وأشد ضراوة، لأنه أنا بكون معرض مباشرة للإصابة بضربة الحرارة من الشمس شخصيا، فدي طبعا بتبقى أفظع ما يمكن. وسبب الحرارة في الكون هو اقتراب الشمس ومشاكل معينة في المناخ. لكن الاثنين التوصيف الطبي بتاعهم في الوصف بتاعهم من ناحية الكلام إجهاد وعدم قدرة على الحركة وعدم قدرة على التركيز الذهني والجفاف في الحلق والدوهان عن الوعي شوية حتى يسقط سريع الغيبوبة أو الدوخة. وهنا يبقى ضربة الشمس المباشرة أو الإجهاد الحراري الاثنين تقريبا زي بعض، بس واحد منهم ضربة الشمس ما تظهرش بالليل، فبالتالي لازم تكون بالنهار ضربة الشمس تحت الشمس، قلنا من 9 صباحا للعصر. إنما الإجهاد الحراري موجود في حالة الليل أو النهار في الأماكن المغلقة، في الأماكن اللي فيها أفران، في الأماكن اللي فيها معدات بتنتج حرارة جدا زي المواتير والماكينات، المولدات الحرارة، الحاجات اللي زي كده، الأفران، المطابخ، كل دي أماكن بتبقى عاملة نوع من الضغط على الحرارة للإنسان المتواجد فيها سواء في الليل أو في النهار، بنسميها ضربة إيه؟ ضربة حرارة أو إجهاد حراري، مش ضربة شمس. المضاعفات إيه يا دكتور؟ المضاعفات بتبقى خطيرة الحقيقة. في مضاعفات حادة اللي هي الغياب عن الوعي، فيش أكتر من كده. وطبعا ده ممكن لو استمر ممكن ان هو يبقى في عنده نوع من تفاقم الحرارة على مستوى المخ، وبعد المركز الحرارة في المخ يتلف. لكن الناس اللي عندها مشاكل في الأوردة أو الأوعية الدموية أو الدوالي أو القلب أو الضغط أو في إصابات قبل كده، كل الحاجات دي كلها بتبقى برضو معرضة أكتر لمشاكل أكتر نتيجة لزوجة الدم الزيادة، وبالتالي ممكن يكون في تفاقم في حدوث الجلطات بشكل قاسي جدا. عزيزتي المستمعة، العلاقة الزوجية علاقة قائمة على التفاهم، والصمت بين الزوجين أو الخرس الزوجي لا يعني أن الحب انتهى بين الزوجين، هو موجود ولكنهما لم يستطيع التفاهم بشكل جيد، مما يصيب الحياة الزوجية بالملل وينعكس بالطبع ذلك على الأطفال. و عشيها صح مع منى خليل، وكيف تواجه الملل والخرس الزوجي داخل المنزل. وهنعيشها صح مع دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور أحمد، كنا بنتكلم عن الخرس الزوجي أو الملل بعد مثلا فترة من السنين أو من السنوات للحياة الزوجية، تكاد مثلا نقول 10 سنين 20 سنة. النهاردة بنتكلم عن الخرس الزوجي بعد فترة قليلة قوي من الزواج اللي حصل. يعني بقى الشباب دلوقتي اللي هم تزوجوا حديثا بيقولوا احنا بقينا نحس بملل، ويكون مثلا فات سنة أو سنتين على الزواج. ده أنا هقول لحضرتك إحصائية أو رقم خطير جدا. دراسة بتقول ان 79% من النصف الاخر عايشين ما يسمى بالخرس الزوجي او كمان الطلاق الصامت. اتنين جوه الدراسة دي في مصر عندنا، اتعملت في مصر طبعا والدول المجتمعات العربية، يا خبر ان ازاي يكون عدد زي ده كله قاعد، احنا ما بنكلمش بعض قوي، احنا قاعدين مع بعض بس مضطرين، انا مضطر ان انا اكمل معاه عشان الولاد، الشكل الاجتماعي، الشكل الاجتماعي، انا مضطر ان انا اكمل معاه عشان ما عنديش مكان تاني هروح له. ده بالنسبه مثلا للست، احنا مضطرين نكمل مع بعض عشان العادات الاجتماعيه في بعض المحافظات وبعض المدن. طب الدراسه اوضحت بقالهم قد ايه متجوزين؟ هي للاسف ما عنديش الايضاح بتاعها، ولكن هو احنا بنشوف الكلام ده فعلا في الواقع، بنشوف كتير جدا الناس اللي عايشه حياتها زي ما احنا قلنا مضطرين يعيشوا مع بعض، اتنين خارج نطاق الحياه تماما، واحد ماسك التاب او ماسك الموبايل عايش مع ناس تانية، وقد تكون هي الزوجه عايشه مع بعض بتتكلم مع اصدقائها وصديقاتها، وهم الاثنين في نفس المكان ومفيش كلام مطلق ما بينهم وبين بعض. انا حاسه ان حضرتك عايز تقول ان وسائل التكنولوجيا الحديثه سبب من ضمن الأسباب اللي وصلت للخرس الزوجي، بالنسبة يعني المخيف اللي حضرتك ذكرتها. من ضمن الأسباب، وعايز أقول لحضرتك، هو طبعا عشان نبقى برضو واضحين، إن أي دراسات أو إحصاءات بتقام على مجموعة أو على عينة عشوائية من الناس، فدي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نحسب بيها. يعني ممكن أجيب 100 زوج وزوجة وأسألهم وبتاع، فبالآخر أطلع الإحصائية على 100 دول، أطبقها أعممها على الكل، لأن أنا مش هقدر أخد مثلا 100 مليون ولا أخد المئات الملايين. لا طبعا أكيد بتبقى على نسبة نسبة معينة يعني عدد معين من الناس بس برضه مخيفة. نسبة مخيفة جدا طبعا. الخرس الزوجي في الحياة الزوجية ينقدر نقول عليه ان هو مرض قاتل وداء فتاك يقضي على الحياة الزوجية مطلقا. من ضمن حضرتك الأسباب اللي احنا قلناها من ضمنها التكنولوجيا الحديثة وحاجات كتيرة جدا، كثرة المشاكل والمشاحنات بين الزوجين. ما انا كل شوية بتخانق مع زوجتي، طب ما انا مش هكلمها احسن؟ وهي كمان بتقول كده. في عوامل مؤثرة من بره ممكن تؤدي بنا الى الخرس الزوجي؟ من ضمنها طبعا الاهل، من ضمنها ان الواحد مرتبط. واحنا نقول الاهل النسبه برضو عندنا حسب الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء 28% من حالات الطلاق بسبب تدخل الاهل. الاهل المفروض ان هم بيصلحوا، المفروض ان هم الحياه تكمل بسببهم. في 28% ده كان دي احصائيه بسبب تدخلهم وبسبب ان هم بدل ما يصلحوا هم عملوا صراع اكتر. الاصدقاء والصديقات مؤثرين جدا جدا على الزوجة. تفضل واحدة تزن عليها تقعد تحلل لها زوجها بالمعطيات اللي هي بتقول لها فتطلعه أسوأ واحد، أو الزوج نفس الكلام يحكي عن حاجات عن حياته الزوجية من حد مش متخصص يقعد يقول له لا لا لا دي هي بتعمل كده يبقى هي قصدها كذا، لا يبقى هي ازاي تعاملك بالشكل ده، ازاي تكلمك بهذه الطريقة. طب أنا عايزة الأمور تهدى كده وعايزة البيت يقام، وخلوا بالكوا في أولاد طول الوقت باصين لبابا وباصين لماما بيتصرفوا ازاي لانه بيتعلموا منهم، لان دول بالنسبه لهم هما مثلهم الاعلى. فنقول لهم ايه؟ نقول لهم يبقى عندنا طرق اتفاقات او قبل الجواز وبرضه بعد الجواز. أيوه. على طرق حل المشاكل لما يحصل مشكله بينا نعمل ايه، ده لازم اتفاق. ايه المانع ان انا زي ما بعمل مشروع، زي ما بيبقى عند حضرتك بيبقى عندك لائحه داخل بتشتغلي في منظمه ولا في مكان معين بيقول لك خلي بالك احنا عندنا القواعد الفلانيه لازم تمشي عليها. أيوه. المانع ان احنا نعمل حاجه منظمه عشان لما نختلف احنا قلنا مش هنلجأ لحد، يبقى نلجأ لنفسنا. دي حاجه، دي اهم حاجه. مشاركه كل واحد منا باهتمامات الاخر. ده مهم جدا ان انا ابقى بشارك زوجتي انا مش مهتم بده بس هي مهتم فده يكفي. ونفس الكلام بالنسبه للزوج، انا هعمل ده عشان هو بيحبه. خدنا اجازه مع هبه يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة نورة نجيب مسؤول ملف التعليم بجريدة وطني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نورة. وخدنا أجازة وكل أسرة بتستعد دايما للأجازة، وكل أم بتكون مسؤولة عن ترتيب وتنظيم اليوم لأبنائها. النهاردة مع حضرتك هنقول خدنا أجازة بإيه؟ خدنا أجازة وبدأت ضغط الأمهات ومعاناة الأمهات طبعا في مع أولادهم في الأجازة علشان يخرجوا من الأجازة بفايدة، وما تبقاش الأجازة مجرد تضيع وقت وقاعدة على موبايل وتلفزيون وخلاص. طبعا احنا في البداية الأجازة دي لازم بنقعد كده بنعمل اجتماع مع الأسرة، مع الاجتماع مع الأطفال، وبنقعد نتكلم معهم في احنا عايزين نوصل لآخر اليوم نكون عملنا ايه. بنقسم يومنا ساعات ثلاث ساعات مخصصين مثلا للقراية، سواء قراية عامة، قراية قصص، قراية دينية، حسب ما كل طفل بيحب. وغالبا الثلاث ساعات دول بيوصلوا لساعتين او ساعة ونص، بنبتدي بساعة مش مشكلة وبنزيد مع الوقت. بيبقى في اعتراض شوية من الاولاد عايزين اللعب اكتر، الترفيه اكتر. طبعا بيبقوا عايزين يلعبوا اكتر، يتفرجوا على التلفزيون اكتر، يلعبوا جيمز على الموبايل اكتر من ان هم يقعدوا يقروا، لان برضو القراية بالنسبة لهم هم خارجين من مذاكرة وامتحانات وسنة طويلة، ومناهجنا بقت طبعا محتاجة جهد شوية في المذاكرة، فبيبقوا عايزين يفصلوا بان هم يبعدوا خالص عن اي حاجة ممكن تتقري. ازاي الام تقدر تقنعهم ان احنا فعلا محتاجين ساعة واحدة بس في اليوم قراية؟ بان احنا نجيب نشوف اكتر حاجة هم بيحبوا يقروها ايه ونبتدي بيها، حتى لو احنا عارفين ان هي مش ده اللي احنا عايزينه لولادنا. يعني انا بدل ما انا عايزة اخليها تقرأ موسوعة مثلا وهي عندها 11 سنة، موسوعة صغيرة تناسب سنها، لا ممكن نبتدي بقصة فيها حكاية فيها لغز في النهاية تبقى مشوقة، فهي تقرأ وتبقى عايزة تكملها وحابة تكملها. نستخدم بعض الأساليب الجاذبة. لو هي بتحب تقرأ في الطبخ والطهي والكلام ده بجيب لها مجلة تناسب سنها وتبتدي تقرأ فيها. لو هو بيحب الكرة بجيب له حاجة لها علاقة بالكرة يقدر يقرأ فيها، وكده ببقى بدأت بنص ساعة تدريجيا. أول ما هو يبتدي يقرأ وخلاص ما يبقاش عنده مشكلة القعدة على الكتاب، ببتدي أدخل المعارف التانية اللي أنا عايزة يكتسبها. طيب إلى جانب القراءة، شايفة اليوم في الإجازة بعد كده يمشي إزاي؟ طبعا لازم هو بيلعب رياضة، لازم الطفل بيلعب رياضة، بننزل بيلعب لعبة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بننزل. طبعا بيبقى ضغط كبير على الأمهات خاصة المرأة العاملة، لكن هو بتبقى حاجة مهمة جدا للطفل إن هو يستثمر وقته فيها، وإن هو يبني جسمه ويبني ونبني نكسب صحته البدنية بإن هو يلعب رياضة، وإن أنا بقلل له قدر الإمكان وقت الفراغ اللي ممكن يقعد فيه، فيضطر يقعد كتير على الموبايل، يضطر يتفرج كتير على اليوتيوب، نقعد كتير على التلفزيون. ومهما كانت الحاجات الخاصة بالميديا دي مفيدة، لكنها ما بتبقاش بنفس أهمية الرياضة أو القراية. أكيد ليها أضرارها، أضرارها الصحية وأضرارها من اكتساب بعض المعارف أحيانا كثيرة تكون خاطئة. ده أكيد، خاصة لما يحبوا يتفرجوا على فيديو على اليوتيوب أو حاجة، ودلوقتي بنلاقي حتى لو بيسمعوا قصة بأي لغة بيتفرجوا على أي حاجة بتطلع إعلانات مش كويسة، بتبقى فيها مواد بتنتهك الأطفال، ويعني بتبقى أقرب إلى التحرش البصري اللي هو شافه. فدي حاجات بنبقى إحنا كده حطيناها في وش الطفل ان هو يشوفها وهو مش عايز يشوفها، فكده بنبقى عملنا له ضرر. لازم نعمل كنترول كبير على وقت الموبايل وعلى اليوتيوب وعلى وقت الانترنت، عشان خاطر نضمن صحتهم النفسيه والبدنيه. استاذه نوره، ابنائنا النهارده محتاجين ان احنا نسمعهم، نعرف افكارهم، نشاركهم في البرنامج اليومي او برنامج الاجازه الخاصه بيهم. ده اكيد، ما انا مش ممكن نعمل برنامج خالص غير ما هم يشتركوا فيه ويوافقوا عليه. لو هم ما وافقوش عليه مش بنعرف نكمله. احنا بنكتب ورقه وبنكتب تفاصيل اليوم وبنمضي في النهايه كلنا. لو انت موافق وتمام والبرنامج ده مناسب ليك، خلاص اكتب كده، اكتب اسمك تحت ان انا موافق على البرنامج. ولو هو طبعا مش موافق بحاول اوصل معاه لحل وسط بحيث هو يستمتع، ولان انا مش عايزه اضايقه، مش عايزه يبعد عني، وفي نفس الوقت عايزه يستفيد. احنا من هنا هنقضي اجازه سعيده، وفي نفس الوقت بننمي في ابنائنا القدره على اتخاذ القرار. ده اكيد طبعا، وممكن طبعا نحتاج نغير جزء من البرنامج، وهما بتبقى عندهم اضافات تانية. لو طفل موهوب في الاشغال الفنيه بخصص له وقت اعمل اشغال فنيه وبوفر له الخامات اللازمه. لو طفله بتحب ان هي تشتغل في المطبخ ممكن بديها حاجات صغيره مناسبه لسنها، ان هي تعمل عصير، تعمل حاجات صغيره، ده بيبسطها جدا. لو طفل بيتحرك كتير ممكن بقى اساعده معايا في البيت، هات كذا، هات طلبات، هات ودي يجيب، الكلام ده بيخرج طاقته وبيخليه اكتف معايا في البيت، وبيخلي الوقت ما فيهوش خناقات كتير ومشاكل كتير. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.